السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. جزاك الله خير. يا فضيلة الشيخ. نعم. هناك أحد طلبة العلم نقل في كتابه يقول: وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بيان تلبية الجهمية، وذكر الجزء الثالث مخصوص: لم يكن بين السلف من القرون الثلاثة نزاع في أن الضمير عائد إلى الله، فإنه مستفيض من طرق متعددة عن عدد من الصحابة، وسياق الأحاديث كلها تدل على ذلك، أي بخلق آدم على صورة الرحمن. فما قولك يا فضيلة الشيخ؟ قولي مسطور في حديث البخاري: خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا. ولكن هنا يذكر أنه لم يكن هناك نزاع بين السلف. لا تقل ولكن، هل تستدرك على الرسول؟ أنا استدرك على الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هل فهمت الجواب؟ فهمته يا فضيلة. انتهى الأمر. جزاك الله خير. وإياك.